إذا أطلق فله معنيان: معنى عام يقصد به الدين كله، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والمعنى الثاني وهو معنى خاص، فهو الاعتقادات الباطنة وأصولها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأسمائهم والإيمان بصفاتهم والإيمان بأعمالهم، وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. وما علم مما تقدم مما هو داخل في الإيمان بالملائكة، ما علم منه على وجه التفصيل فيجب الإيمان به على وجه التفصيل. قال: وكتبه، أي الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأن هناك كتبا منزلة من الله عز وجل لهداية الخلق، وجلها هو القرآن العظيم، وهو ناسخ لكل الكتب السابقة، فيؤمن أن القرآن قد نسخ الكتب السابقة. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بمن علمنا اسمه منهم على وجه التفصيل، والإيمان بمن لم نعلم اسمه منهم على وجه الإجمال، وأنهم رسل بعثهم الله عز وجل لهداية الخلق وإقامة الحجة عليهم. واليوم الآخر، أي الإيمان باليوم الآخر، يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، فيشمل الإيمان بفتنة القبر، ويشمل الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ويشمل الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن الله علم الكائنات كلها، ويتضمن الإيمان بأن الله كتب مقادير الكائنات، ويتضمن الإيمان بأن الله شاء هذه الكائنات وأنها كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. والإحسان المقصود منه هنا المقصود به هنا إتقان الإسلام والإيمان على وجه الكمال المستحب، إتقان الإسلام والإيمان على وجه الكمال المستحب، أي إتقان العمل الظاهر والعمل الباطن على جهة الكمال المستحبة، فهو زائد عن جهة الكمال الواجب. فالمحسنون درجتهم فوق درجة المؤمنين، والمؤمن هو من قام بالواجبات، وهذا شيء تقريبي للمؤمن، هو من قام بالواجبات وترك المحرمات. وأما المحسن فإنه زاد عن هذا بالقيام بالواجبات وترك المحرمات، بالقيام بكثير من المستحبات واجتناب كذلك المكروهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ضابطا في هذه المرتبة، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هو أن يعبد المرء الله كأنه ينظر إلى الله، وهذا يحمله على أن يتقن عبادته غاية الإتقان. وهناك مرتبة من الإحسان أو درجة من الإحسان دون الدرجة التي قبلها، وهي عبادة الله كأنك تراه، وهو أن يعبد الإنسان ربه وهو مستحضر لرؤيته، يعني يعبد الإنسان ربه وهو يستشعر أو يستحضر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، وهذا يحمله أيضا على إحسان العمل، لكن درجته دون الدرجة التي قبلها. ثم قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي نحن، أي أنا وأنت مستويان في عدم العلم بها. فنبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كلاهما لا يعلم متى تقوم الساعة. قال فأخبرني عن أماراتها، أي أشراطها، كما جاء في الرواية الأخرى. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي الرواية الأخرى أن تلد الأمة ربها، وهذا من أشراط الساعة، أن تلد الأمة سيدها وهو ابن السيد، أن تلد من سيدها ابنا، ثم بعد ذلك يكون هذا الابن بمنزلة والده سيدا لها. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة. وقوله صلى الله عليه وسلم العالة أي الفقراء، ورعاء الشاء أي رعاة الشياه، يتطاولون في البنيان، والتطاول في البنيان أي التنافس في رفع البنيان وتوسيعها، التنافس في رفع البنيان وتوسيعها. وهذا من الحفاة العراة العالة رعاء الشاء قد حصل قديما. ثم انطلق فلبثت مليا، أي انطلق جبريل عليه السلام فلبثت مليا، وجاء تفسيرها في الرواية الأخرى فلبثت ثلاثا. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين، أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا من الفوائد أن ما سبق هو الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. وفي هذه الجملة الأخيرة من الفوائد أن الإنسان إذا سأل غيره وهو يعلم لأجل أن يتعلم من يستمع إليهم فإنه معلم لهم. فلو أن إنسانا في مجلس سأل عالما ليستفيد الحاضرون وهو يعلم بهذه المسألة فإنه يثاب على هذا، ويكون هذا من باب التعليم، من باب التعليم، لأنه متسبب في تعليم الناس. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.